الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أي شفي أثناء النهار، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يجب عليه إمساك بقية اليوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. وقال بعض أهل العلم: عليه الإمساك بقية اليوم لزوال العذر الشرعي، وعليه أيضا قضاء ذلك اليوم، ولكن الصحيح أنه لا يمسك.